احنا بنشوف قصص رهيبه اللي بيروح. ربنا يرزقنا كلنا الحج بعد الحج والعمره بعد العمره يا رب. اللهم امين يا رب. للمشتاقين الى الله، للمشتاقين للطواف، للمشتاقين لكلمه منى يوصل لك يا رب. اين بيت ربي؟ اين بيت ربي؟ فقالوا هذا، هذا بيت ربي. فذهبت اليه فوضعت خدها عليه فهزوها فوجدوها قد مات. ماتت من حب رب، ومن الحب ما قتل، بس من حب ربنا سبحانه وتعالى. انا عايزك تعيش حب، انا عايزك تعيش بحب الله، انا عايز كل سجده بتسجدها تبقى رساله حب ليه، انا عايز كل ركعه بتركعها تبقى رساله حب ليه، انا عايزك بكل تسبيحه بتسبحيها تقولي له بحبك يا رب، انا عايزك تعيش نهار المشتاقين اليه وليل المحبين الولهين بين ايديه، انا عايزك تعيش اعظم حب في التاريخ، اعظم حب، حب الله سبحانه وتعالى. انا عايز نعيش حب ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه. عايزين نعرف يعني ايه حب ربنا. حتى في الجنه يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، يعني مش بس في القبر المؤمن حب الله طلع عليه، وفي القيامه حب الله طلع عليه، كمان في الجنه. ازاي يعني ايه يلهمون التسبيح؟ حب الله بقى بيجري في دمهم، حب ربنا بقى بيجري في دمهم. بتحبه ولا لا؟ بتحبيه ولا لا؟ حاسين بحب رب؟ حاسين بكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اني اسالك حبك يا رب وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك. حسيت برسول الله لما كان بيقول للسيدة عائشة في صحيح البخاري، يا عائشة ان عيني تنام ولا ينام قلبي. الرسول ما نامش من حب ربنا، يعني ما بتناموش من حب بنت ولا حب، الرسول ما نامش من حب الله. انت نايم وشايف قلبك هم ايه ولا حب ايه ولا رغبة ايه؟ فين قلوبنا يا جماعة؟ قلوبنا فين؟ عايزين قلوبنا ترجع لنا؟ عايزين قلوبنا اللي على الفطرة زي ما ربنا خلقها لنا ترجع لنا؟ عايزين نحس بالإيمان بيتفجر في قلوبنا اللي جوه صدورنا دي؟ عايزين نحس بحب ربنا أطهر إحساس في الوجود، أعظم إحساس في الوجود، أخطر إحساس في الوجود، أجمل إحساس ممكن تعيش فيه وتعيش بيه وتعيش ليه في الدنيا كلها. أحلامك إيه؟ أحلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت إيه؟ احلام البنت ايه؟ انا نفسي ان انا وانا ماشيه في الشارع كل الناس تعجزني وكل الناس تقف على رجلي، ادخل بيتي الاقي الشباب واقفين على السلم طوابير، كل واحد مستني والدي يفتح له بس ويرضى ان هو يتقدم. انت ده احلامك. طب وانت احلامك ايه؟ احلامي ان انا اول ما اشوف البنت اللي انا نفسي اشد نظرها الاقي 1000 شاب دخل عليا، اجل ده حركه جيكيشي، اجل ده حركه برسمي، ولده حركه كله تنبهر بيا. احلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ايه؟ وددت لو اني اقاتل في سبيل الله فاقتل ثم ارد فاحيا، فاقاتل في سبيل الله فاقتل ثم ارد. مستحيل، ما انا عارف انه مستحيل، بس انا عايز اقول لربنا انا بحبه قد ايه، انا عايز ابذل له روحي قد ايه. في ناس حبت ربنا قوي يا جماعه قوي. وقيس القرن كان يقعد يعبد ربنا، واحد راح له مره عايزه في حاجه، سيد التابعين زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال صحيح مسلم، وقيس القرني كان يقعد يعبد ربنا، فواحد راح له لقى بعد الفجر قاعد يعبد، خلص جلسه الضحى خلاص يا قويس، قاعد يصلي للظهر، الراجل مشي رجع الظهر، صلى الظهر قاعد يصلي العصر، الراجل مشي رجع له العصر قاعد يشكر ربنا للمغرب، قال خلص المغرب قاعد يصلي للعشاء، خلص العشاء قاعد يصلي لقرب الفجر، بيقول فلما اقترب الفجر سقطت راسه، راسه وقعت كده غفوه بسيطه، بيقول ثم استيقظ فقال اعوذ بالله من عين النوامه. ايه ده؟ ده عبادة حب. هو في حد انتوا فاكرنا هنصدق الكلام ده ولا ايه؟ ليه يا حبيبي؟ اللي بيحب واحدة جديد بيجيش الصبح الكلية عينيه منفوخة وما نامش طول الليل من التفكير وماشي يعني زي قاعد يدور عليه ويبص مين وشاف ده لما حب مخلوق؟ امال اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى يبقى ايه يا جماعة؟ ابن مسعود كان يمسك المصحف ويقول كلام ربي، كلام ربي، يعني مش قضية بس ان الكلام جميل، ده الكلام ده من عند حبيبي، قبل ما يكون الكلام جميل، الكلام من عند حبيبي. القضية مش ان في واحد حب المصحف، ده في واحد حب السجن عشان ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا يوسف رب السجن احب الي، مش افضل عندي او مثلا او اهون علي، احب الي. ليه؟ لانه مع حبيبي، مع ربنا، خلوة مع الله سبحانه وتعالى. اللي بياكل مال حرام انت بتحب المال اكثر من ربنا. اللي ساعة الاذان ما بيرضاش يسيب شغله ويروح يصلي في الجامع انت بتحب شغلك اكثر من ربنا. اللي بتفكر في شاب في الصلاة انت بتحب اكثر من ربنا. مين اللي بيحب حد اكثر من ربنا يا جماعة؟ مين اللي في قلبه شعور تجاه حد اكثر من شعوره لحب الملك الجليل العظيم؟ انتوا حاسين الوقت يا جماعه

اي حد بيناديلك بتدفع 60,000 جنيه وتروح له، اي حد بيناديلك بتركب طيارات وتتشعلق في المواصلات وتسافر بلد غربه وتروح له، لا. امال ايش معنى ربنا بحبه؟ ومن قبل المكه ب 400 كيلو عند ابيار علي في المدينه تلبس الاحرام وتقعد تقول لبيك اللهم لبيك. يعني ايه لبيك؟ يعني جاي لك. الرسول ما كانش بيركب مواصلات زينا، كان بيروح على رجليه عليه الصلاه والسلام او بيروح على الدبه. يعني تخيل ان كل تلبيه هتاخد قد ايه؟ هتاخد 4 متر يا اخي، 4 جمل. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك، 4 جمل في 4 متر. المسافه 400 كيلو لو حسبتها هتلاقوا النبي كان بيقول 100,000 مره لبيك قبل ما يدخل على ربنا سبحانه وتعالى. وبعد كده اول ما تدخل وتشوف الكعبه والجمال والجلال والكمال فقط تطوف وتطوف وتطوف، عايز اوصل لك يا رب. اوصل لك ازاي؟ عايز تطوف، عايز توصل له باي طريقه، عايز توصلي اه. يبقى اللي بعد الطواف ايه؟ السعي. عايز توصل لسعه، عايز توصل لتهد، تروح تسعى. سيدنا هاجر كان بتعمل ايه في السعي؟ تروح وتيجي وتروح وتيجي، كانك بالظبط بتقلدها. انت بتروح وتيجي معناها ايه؟ انا يا رب مش هسيب باب يوصلني اليك، مش هقف عليه، هروح واجي يا رب، هدور على اي باب يوصلني اليك. طب والسيده هاجر كانت بتروح وترجع لنفس المكان وترجع، يعني الباب يا رب اللي هعرف انه يوصلني اليك هقف عليه، وبعد كده اروح لباب ثاني، وبعد كده ارجع له ثاني، وارجع له ثالث لغايه ما تفتح لي يا رب. وربنا سماه السعي، يعني وانا جاي لك هسعى، هجيب اخري، هبذل اقصى جهد ليا يا رب. حب دين كله حب، من اول اسمه الاسلام لاسم الله لاسماء الله الحسنى للقران للصلاه للعبادات للاذان والاقامه للحج، دين كله حب، كله حب. عايزين نحب ربنا. طب احب ربنا ازاي؟ احبه ازاي؟ عايز تحب ربنا سبحانه وتعالى؟ عايز تحب ربنا سبحانه وتعالى؟ انا هقول لكم دلوقتي يا جماعه مفاتيح لحب الله، مفاتيح باذن الله ربنا اذن هتبقى حب الله. اول حاجه، اول حاجه كل مفتاح معاهم لازم تسال نفسك بعدها انت لسه ما حبيتوش. انا بقول لكم هدف درس الليله ان ربنا سبحانه وتعالى يبقى اغلى حاجه في حياتنا، اغلى حاجه. اول حاجه بنحب ربنا عشان هنعم ربنا، نعم سبحانه وتعالى. واحد كان رجليه اتكسرت ونام في المستشفى بيقول انا اول مره اعرف في حياتي نعمه ان انا اتقلب، اتقلب يمين شمال وانا نايم. واحد جاله سكر بيقول اول مره اعرف نعمه ان انا نام 3 ساعات ورا بعض من غير ما اصحى ادخل الحمام. انت دلوقتي قاعد كام شاب في سنك نفسه يلعب ماتش كوره ومش قادر؟ انت دلوقتي قاعد كام واحده في سنك نايمه في المستشفى دلوقتي وانت قاعد دلوقتي بكل صحتك بعافيه الله سبحانه وتعالى؟ فوتوا على مستشفى العيون شوفوا كم واحد فقد بصره، فوتوا على مستشفى البطنه والطوارئ شوفوا كم واحد عايش على المحاليل، فوتوا على مستشفى الحروق شوفوا كم واحده تشوه وشها. شوفوا يا جماعه نعم ربنا. اعرف واحد من الفضلاء جدا كنت رايح له في مشوار لقيته بيقول ان هو مبتلى بمرض ان جفونه رموش عينيه 4-5 رموش بس بيقلبوا يطلعوا لجوه بدل ما يطلعوا لبره. الراجل والله يا جماعه قطع قلوبنا كلنا واحنا قاعدين معاه لما بيحكي لنا عن القرح اللي بتجيله والمئات اللي بيصرفها والاطباء اللي على مستوى مصر بيروح لهم والمعاناه والالم. قلت يا رب ايه 4 شعرات اتقلبوا واحنا شعر حد فكر بس في النعمه دي؟ نعمه ان شعر جفونك طالع لبره، ما هوش طالع، ما هوش داخل لجوه العين. حد فكر في دي؟ سيدنا داوود كان بيقول يا رب كيف اشكرك وفي كل شعره من جسدي لك فيها نعمتان، ان اخفيت اصلها والا كان شكلنا كله مشوه، ولينت ولينت راسها والا لو كان راسها المدبب ده دخل في عينك ولا راسها المدبب ده دخل في جلدك كان زمان حياتنا كلها عذاب في عذاب. يا جماعه عايزين نحس بحب ربنا سبحانه وتعالى. احد السلف كان عنده قرحه في رجله كبيره كده فرايح جاي واحد يا عيني ياه يا دي اللي فالراجل بص له في الاخر قال له يا هذا ان لي سنه احمد الله انها ليست في عيني. انت بتقول ايه؟ نعم ربنا يا جماعه. لو ربنا سحب مننا اللسان يبقى كوبايه فيها 5 معالق سكر مش فارقه في الطعم عن كوبايه فيها 5 معالق ملح. لو سحب مننا الغدد اللعابيه يبقى انت مفيش بلع، ما تعرفش تبلع، لازم يكون 2 واقفين معاك يقعدوا يخبطوك على ظهرك عشان اللقمه تنزل ولا تموت من جوه لو مفيش حد معاك، اللقمه هتخنقك وهتقف في دورك. انت دفعت ثمن اجهزه جسمك، دفعت ثمن 2.5 مليون جهاز ترشيح في كلتك فلتر ترشيح، دفعت ثمن 1,200,000 كاميرا ربانيه في عينيك، دفعت ثمن الصيانه الربانيه، كبدك درجه حرارتها 40، عينيك درجه حرارتها 9، المفروض الحراره بالاستطراق تنتقل، لو درجه حراره عينك زادت عينيك تسيح ما عدتيش تشوفي، لو درجه حراره كبدك قلت